ليس لديهم دليل في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسفل يديه في الصلاة. تكلمنا على هذا بحمد الله في رياض الجنة بكلام مستوفى. فهل هو عندك رياض الجنة في الرد على أعداء السنة؟ فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. نعم، رواه البخاري. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على يده اليسرى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على يدي اليمنى، فأخذها ووضع يدي اليمنى على يدي اليسرى. وعن جابر رضي الله عنه نحو حديث ابن مسعود. فأما الإرسال فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولست الذي أقوله، بل قاله عالمان جليلان، أحدهما ابن عبد البر حافظ المغرب، فقال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه. ومحمد بن إبراهيم الوزير كما نقله عنه صاحب الروض النظير. أما عالم المغرب فنقله عنه صاحب سبل السلام محمد بن إسماعيل أمين الصنعاني. وأما محمد بن إبراهيم الوزير فنقله عنه صاحب الروض النظير، قال إنه لم يثبت عن النبي ولا عن علي ولا عن فلان وفلان أنه أرسل يديه في الصلاة. فالإرسال يعتبر بدعة